يعني تجد مثلا اللي ساكن في البراري المسافات واسعة جدا، فبيحتاج ان هو ينادي بصوت عالي فتلاقي صوته جهوري. انما اهل البندر الجر وبينه وبين جاره نص صوبة، لو خد نفس الله اعلم جاره يسمعه ولا لا كده، فتجدهم يتهامسون همسة. انما الثاني اتهامس ليه؟ اخوه على بعد نص كيلو وعايز يناديله، فمن كثر بقى ما بيصرخ اخذ على كده. فاعرابي صرخ ينادي على الرسول عليه الصلاه والسلام مع انه معاه، يعني يستطيع ان يحث الراحله ويروح عنده ويساله، لكن هذا شيء تعودوا عليه. لذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن يشدد عليهم في ذلك، يشدد عليهم في ذلك، مع ان رفع الصوت على الرسول عليه الصلاه والسلام نهي المسلم عنه وجعل غض الصوت عنه من علامات الإيمان. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وذم أقواما آخرين فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. جاء برضه جماعة الأعراض عاد يصرخوا من إيه؟ من وراء الحجرات، يا محمد أخرج لنا. فذم أقواما برفع الصوت ومدح أقواما بخفض الإيه؟ الصوت. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يشدد على مثل هذه الأمور التي قد تبدو جبلية، كما في حديث صفوان بن المعطل السلمي الزكواني لما شكته امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم: رسول الله إن صفوان يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الصبح إلا بعد شروق الشمس. وكان صفوان جالسا فقال: يا رسول الله لا تعجل علي. أما قولها يضربني إذا صلي، فإنها تصلي بعد الفاتحة بسورتين وقد نهيتها، فقال: أطيعي زوجك. وأما قولها يفطرني إذا صمت، فأنا رجل شاب وهي تستحق الصوم يعني بدون إذن، فكان يقع عليها فيفسد عليها صومها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصوم امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. وأما قولها ولا يصوم ولا يصلي الصبح إلا بعد شروق الشمس وهذا محل الشاهد، قال: إن آل بيت عرف لنا ذلك. أما بينام ما بيقومش، نمت إيد هو وأبوه وجده وجد السبع عشر كلهم إذا ناموا ما يستيقظون، خلاص شيء جبلي. وقد جاءت الشريعة برفع الحرج، فماذا يقول له عليه الصلاة والسلام؟ تآثم، قال له: إذا استيقظت فصل، خلاص صار شيء جبلي. واتخذ المرء الأسباب الشرعية حتى يستيقظ في الفجر، ما يسهرش بقى للساعة واحدة والساعة اثنين في أي كلام قدام مسلسل ولا قاعد يتساهل ولا بتاعه، وبعدين قبل الفجر بساعة يحط دماغه. كيف يستيقظ وهو طول النهار يعمل؟ كيف يستيقظ؟ والأدهى من كده يضبط المنبه على الساعة 7 الساعة 8، يبقى مش ناوي يصحى، يعني وصل نفسه انه لن يستيقظ الا الساعة 8 او الساعة 9. لا، اتخذ الاسباب الشرعية ونام مبكرا من بعد العشاء، ومع ذلك نام حتى راح عليه الفجر، اذا استيقظت فصلي. المسائل الجبلية كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يشدد فيها لابتغاء رفع الحرج. هذا رجل اعرابي رفع صوته ونادى: يا محمد. فأنكر عليه بعض الصحابة منهم صفوان بن عتاب. هذا الأعرابي ارتكب خطأين. الخطأ الأول أنه رفع صوته. الخطأ الثاني أنه لم يتأدب في النداء. قال: يا محمد. والله تبارك وتعالى أدب أقواما فقال لهم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لما تناديه لا تناديه باسمه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأن الله تبارك وتعالى ما دعاه باسمه في حال المناداة أبدا: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وذكر جميع الأنبياء: يا نوح إنه ليس من أهلك، ذكرهم بأسمائهم